الحركات وأقل شيء، ثم ختم الآية وما أروعه من ختام وهو السميع. فانظر التناسب بين قوله وله ما سكن ثم ختام الآية وهو السميع، فأثبت سبحانه وتعالى اسم وصفة السمع له عز وجل، ثم أثبت العلم المحيط بكل شيء، العلم المطلق سبحانه وتعالى أثبته لنفسه وهو السميع العليم. كم من التناسب والتناسق بين أول الآية وآخرها فيما يستشعر المسلم فيه سعة علم الله عز وجل وسعة اطلاعه تبارك وتعالى وسمعه جل وعلا، وأن كل الكائنات والمخلوقات وكل ما سكن في الليل وفي النهار هو له سبحانه وتعالى. ثم قال له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا، فالولاية إنما تكون لله عز وجل، أتخذ وليا. ثم وصف الله نفسه بعد أن ذكر ما انظر بعد أن ذكر وله ما سكن، قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أتى بالليل والنهار وهما من أعظم الآيات، ثم أتى بالسماوات وهي من أعظم السماوات، قل وهي من أعظم الآيات، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق. فاطر الشيء موجده وخالقه ومنشئه ومبدعه على غير مثال سبق، ولذلك اسم الفاطر واسم البديع من أسماء الله عز وجل العظيمة التي ينبغي أن يتأمل فيها المسلم. قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. ثم عبر بوصف عظيم وهو يطعم سبحانه ولا يطعم، ثم قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كم يحتاج المسلم أن يتأمل وأن يقف مع هذه الآيات وأن يعني يسمعها قلبه قبل أن تسمعها أذناه، اتعاظا واعتبارا وادكارا. وقلما عبر بمثل هذه الآية في القرآن وله ما سكن في الليل والنهار. قال رحمه الله باب قضاء الفوائد. هذا الباب قبل الأخير في باب مواقيت الصلاة، لما ذكر المؤلف رحمه الله مواقيت الصلاة والأفضل في كل صلاة في تعجيلها أو تأخيرها، ناسب أن يختم في هذه الأبواب بعد بيان بماذا تدرك الصلاة، وأنها تدرك بماذا؟ بإدراك ركعة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبين أن الصلاة تدرك بالركعة، بين أحكام قضاء الفوائد، ثم ختم بالباب الأخير هل تقضى هذه الفوائد مرتبة أو غير مرتبة. فقال باب قضاء الفوائد. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين وجوب قضاء الفوائد، وأنه كما سيذكر أنه على الفور، أنه على الفور. والمراد بالفوائد هي الصلاة الفائتة التي فات المكلف أن يصليها، إما لغفلة أو نسيان ذهول أو نوم. وسنتعرض للفائت من الصلاة عمدا، هل يسمى فائتا؟ هل يدخل في مسمى الفائت؟ وهل يقضى ما تعمد تركه أو ما تركه زمنا، هل يقضى أو لا يقضى؟ سيأتي المؤلف لهذه المسائل إن شاء الله. ثم ذكر حديث باب قضاء الفوائت يدخل فيها الفائت من الفرض وهو الأصل، ويدخل فيه كذلك الفائت من النفل، فلو فاتته نافلة هل يقضيها أو لا يقضيها؟ كمن فاتته سنة الفجر القبلية مثلا، هي قبلية، هل يقضيها بعد الفجر؟ سنذكر هذه المسألة. ذكر حديث أنس أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. هذا اللفظ أخرجه البخاري رحمه الله في باب من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد، ماذا؟ نص البخاري ولا يعيد تلك الصلاة. سنأتي لهذه المسألة، هل من ترك صلاة فصلاها لما ذكرها هل يعيدها مرة أخرى من اليوم الثاني كما هو قول قليل أو قلة من الفقهاء؟ ثم ذكر حديث مسلم إذا رقد عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. ثم ذكر حديث أبي هريرة من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري، رواه الجماعة إلا البخاري. المؤلف هنا وهم رحمه الله، فإن قول الله عز وجل ولفظ فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري هذه في البخاري، في لفظ البخاري، ولعل المؤلف وهم في هذا. نعم الحديث الذي قبل الثاني ليس في البخاري بلفظه، لكن الذي قبله ماذا قال فيه؟ من نسي صلاة ثم قال ولمسلم، لا ولمسلم وللبخاري، هو في البخاري، ذكر الآية أقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري هي في البخاري. نعم هذا الحديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر، من نسي، من هنا ماذا؟ عامة، أداة ماذا؟ عموم، في حق من؟ كل من نسي من ذكر أو أنثى، من المكلفين صغيرا أو كبيرا، معذورا أو غير معذور. جيد، لكن علمنا لما قال نسي علمنا أنه إنما الخطاب لمن؟ لأهل الأعذار، من نسي صلاة أو ماذا؟ إذا ذكرها. وفي الحديث الآخر قال إذا رقد أحدكم، إذا رقد أحدكم يعم كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، عن الصلاة. لاحظ هنا قال من نسي صلاة، صلاة نكرة في سياق ماذا؟ الشرط، فماذا تفيد؟ فتعم، فتعم كل صلاة. ثم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة، الصلاة هنا ماذا؟ قال بعضهم الصلاة المفروضة، قال بعضهم كل صلاة فائتة، كل صلاة فائتة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. ذكر صورتين من الصور، النسيان واضح والغفلة واحدة يعني، والنوم أو الرقاد، قال إذا رقد أو من نام، فذكر صورتين وهي كلها صور ماذا؟ في حق المعذور، فكأنه لم يذكر صورة ثالثة وهي صورة المتعمد، صورة استحضروا هذا المعنى في مناقشة المسائل إن شاء الله. قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها، فليصلها. الفاء هنا تدل على ماذا؟ التعقيب، وسنتعرض أن الفاء هنا من علماء من قال هي دالة على التعقيب، والتعقيب دال على الفورية. فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. ما معنى وأقم الصلاة لذكري؟ قيل اختلف فيها، قيل لتذكرني فيها، لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بالمدح، لأذكرك بالمدح، وقيل لتذكيري لك إياها، لتذكيري لك إياها. ثم قال وفي الحديث، في الحديث وفيه أن الفوائد، هذه أول مسألة يجب قضاؤها على الفور، سنتعرض لها، هذه الفائدة الأولى، وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها. الثالثة أن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ذكر المسألة الأصولية، فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وسنتعرض لهذه المسائل تفصيلا إن شاء الله. ثم ذكر حديث أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة. طبعا نومهم أي نوم؟ قيده بعض العلماء بنوم المعذور، نوم المعذور إما لمرض أو لعذر أو غلبه النوم. قال فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. قال رواه النسائي والترمذي وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث أبي قتادة، طب في رواية إنما التفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى خرج وقتها. التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى خرج وقتها. وفي رواية حتى ماذا؟ حتى جاء وقت ماذا؟ وقت الأخرى، الصلاة الأخرى. ثم ذكر حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر وقد مرت معنا المشهورة، قال: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. إذن قضى ماذا؟ قضى النافلة، قضى النافلة. ثم صلى الغداة الفجر فصلى الفائتة وصنع كما كان يصنع كل يوم. ما الذي كان يصنعه كل يوم؟ ها؟ الجهر، الجهر بالصلاة، فإنه كان يجهر في صلاة الغداة فجهر بها صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه، انظر للاستنباط اللطيف الخفي، وفيه دليل على الجهر بالقراءة في ماذا؟ في قضاء الفجر نهارا. فمن يقضي الفجر نهارا فإنه ماذا؟ يشرع له أن يجهر بماذا؟ بالقراءة. ولو قضاها ماذا مثلا؟ ضحى، فإنه يقضيها جهارا سواء كان إماما أو ماذا؟ أو منفردا. وسنأتي أن الصواب حتى المنفرد يرفع ماذا؟ صوته، يرفع صوته. ثم ذكر حديث عمران بن حسين قال: سرينا مع رسول الله فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره. قال: فأمرهم رسول الله أن يسكنوا، أن يهدوا، ثم ارتحلنا. قال: فسرنا. ثم ارتحلنا فيه الفائدة ذكرها أهل العلم دليل على أنه ماذا؟ أنه من فاتته صلاة في مكان وطال به النوم وغفل عن الصلاة أنه يستحب أن يغير مكانه، وأنه يغير مكانه. قال: فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن. فأذن هو دليل على الأذان، مشروعية الأذان للفائتة، للصلاة الفائتة. ثم صلى الركعتين قبل الفجر، كذلك قضاء فائتة الفجر، ثم قام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، فإن المكلف إنما هو مأمور بصلاة ماذا؟ التي ماذا؟ في ذمته، وهي صلاة الفجر، فكيف يقضيها من الغد صلاة أخرى؟ فكأن قضاءها من الفجر من غد هو ماذا؟ هو زيادة، والزيادة معاني الربا ماذا؟ الزيادة. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وخرجه ابن خزيمة وابن حبان، واختلف في تصحيحه، فصححه طائفة من أهل العلم منهم كما ذكرنا ابن حبان وابن خزيمة، والأقرب أن الحديث حسن، أقرب أن الحديث حسن. ثم ذكر جملة من الفوائد، وهذا من الأبواب التي أكثر فيها المؤلف من الفوائد، فقد أتى أكثر فيها أكثر من 12 مسألة من الفوائد. قال: فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان، وأن الفائتة يسن لها الإقامة، وأن الفائتة يسن لها الجماعة، هذه ثلاث مسائل. وأن النداءين يعني الأذان والإقامة مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى. في أحاديث الباب مسائل: أولا، الحديث دال على وجوب القضاء على النائم والناسي، كثرت الصلاة أو قلت، لأنه نائم أو ناسي، فيجب على النائم إذا استيقظ وعلى الناسي إذا ذكر أن ماذا؟ أن يقضي الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. وهذا دل عليه حديث أنس وحديث أبي هريرة، نص في المسألة: من نسي إذا رقد، من نسي صلاة إذا رقد أحدكم عن الصلاة. ثانيا، من ترك الصلاة متعمدا، فمذهب الجمهور أن عليه القضاء، أن عليه القضاء، وحكاه بعضهم إجماعا. وفي هذه الحكاية نظر، ليست المسألة في قضاء المتعمد إجماع. واستدل بعضهم بعموم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وفي اللفظ الآخر: فدين الله أحق أن يقضى، ومن دين الله الصلاة الفائتة، وهو عام في النائم والناس والغافل والساهي والمتعمد. وأقضوا الله فالله حق بالقضاء أخرجه أبو داود, حديث أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي. واستدل بعضهم بمفهوم الخطاب. ما مفهوم الخطاب؟ مفهوم الخطاب وليس فحو الخطاب. أو مفهوم فحو الخطاب في من نسي صلاة, فحو الخطاب ومفهوم الخطاب. ما هو فحو الخطاب؟ مفهوم الأولو. أحسن. من نسي صلاة, مفهوم فحو الخطاب اللي نسميه عند بعض الأصوليين مفهوم الأولى. إذا كان الناسي والنائم يجب أن يقضي, إذن فالمتعمد من باب أولى. سمي العلماء فحو الخطاب ومفهوم ماذا؟ مفهوم الخطاب, وهو أقرب تسمية فحو الخطاب. مفهوم الخطاب هو مفهوم المخالفة, هو مفهوم المخالفة. نعم, هذا دليلهم. واستدل بعضهم بدليل الخطاب بمفهوم المخالفة. دليل الخطاب مفهوم المخالفة. قالوا فإذا انتفى المشروط ماذا؟ انتفى الشرط, لأن من نسي ماذا؟ أسلوب شرط. فمن نسي صلاة, فمن لم ينسى المتعمد فلا يقضي. إذن هذا دليل من؟ دليل القلة الذي ليس هم الجماهير. إذن القول في هذه المسألة هو قال الجماهير رحمهم الله أنه يجب قضاء الفائتة المتعمد ماذا؟ ماذا تركها. واستدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله حق بالوفاء. والثاني استدلوا بماذا؟ بفحوى الخطاب أو مفهوم الأولوية. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله, وهو قول ابن حزم وداود وبعض أصحاب الشافعي ونصره ابن تيمية والشوكاني, أنهم ماذا؟ أنه لا يجب القضاء على المتعمد ولا يشرع له. والدليل ما ذكرناه أن السياق الخطاب إنما جاء في الناس والنائم, فدل بمفهومه مفهوم الشرط على أن من لم ينسى ولم ينم ماذا؟ لا يقضي. وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام في الفتاوى انتصارا كبيرا, وانتصر له الشوكاني, وقالوا إن تعمده ماذا؟ للترك ماذا؟ لا يجيز له أي يقضي. بل قال بعضهم وإن قضى لا تصح منه, لأن الحديث إنما جاء في الناس والنائم, إنما جاء في الناس والنائم. ومن العلماء الجماهير قالوا إن قول النبي من نسي, قالوا النسيان يطلق على الترك, من معاني اللغة في النسيان ماذا؟ الترك. فيقال نسى بمعنى ترك, فقال يدخل فيه من ترك ماذا؟ الصلاة متعمدا, من ترك الصلاة متعمدا. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله منتصرا لهذا القول, ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط, بل ننازع في قبول القضاء منه. ما ننازع في وجوبه, نحن نقول شيخ الإسلام نقول ليس بواجب أصلا, لكننا ننازع في أي شيء؟ في قبول القضاء منه وصحته. جيد. قال لأن الصلاة كانت في غير وقتها. واضح. لأن شيخ الإسلام تيمي يقول رحمه الله من ترك صلاة متعمدا فقد أوقعها على غير ما شرعت له, وإنما استثنى الشارع من المعذور من الناس ومن والنائم. نعم. المسألة الثالثة, الله أعلم. الثالثة مسألة يعني محل نزاع قوي. نعم. هذا منهج المسكوت عنه فأنا لم يظهر ترجيح فيه. الله أعلم. الله أعلم. نعم. الثالثة أن من نسي صلاة ثم ذكرها بعد أن صلى صلوات في ماذا؟ في مواقيتها فإنه ماذا؟ فإنه يعيد تلك الصلاة المنسية وحدها، وهو قول الجماهير. أعيد المسألة: من نسي صلاة ثم ذكرها بعد أن صلى صلوات في مواقيتهن مثلا، فإنه يعيد تلك الصلاة المنسية فقط، وهو قول الجماهير. وهذه المسألة مبنية على أي مسألة؟ أحسنت، على مسألة هل الترتيب في قضاء الفوائد واجب أم ليس بواجب. يعني من صلى الآن المغرب والعشاء ثم تذكر العصر، قلنا من تذكر العصر بعد أن صلى صلوات في مواقيتهن فإنه إنما يعيد الصلاة المنسية فقط، كما هو مذهب من؟ الجمهور. هل يعيد ما بعدها المغرب والعشاء؟ يعيدها عند من قال، عند بعض من قال بوجوب الترتيب. نعم. رابعا قوله من نسي عام في كل مكلف، وصلاة ماذا؟ من نسي صلاة عام في كل صلاة، لأنها نكرة مفروضة أو ماذا؟ أو نافلة. لكن المراد في الحديث ماذا؟ المفروضة، بدليل لا كفارة لها. فإن النافلة ماذا؟ هل تحتاج إلى تكفير تركها؟ لا يحتاج إلى تكفير. فعلمنا أن المراد بقوله من نام من نسي صلاة أو نام عنها أن المراد به ماذا؟ المفروضة. والدليل بقوله لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. وإلا لو لم يأتي لفظ لا كفارة فتبقى على عمومها في كل فرض ونفل. خامسا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، وقوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك، استدل به من قال بوجوب قضاء الصلوات الفائتة على الفور. استدل به من قال، يعني هنا مسألة، هل يجب قضاء الفوائت على الفور أو هو على التراخي؟ نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، وقوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك، استدل به من قال إن قضاء الفوائت يجب ماذا؟ فورا. فقضاء الفوائت على الفور، وهذا المذهب هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه رحمه الله، وقطع به أكثر الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها الفوائد تقضى على الفور. وقال الشافعي رحمه الله لا يتجب قضاء الفوائد أو لا يجب قضاء الفوائد على الفور، كمثل ماذا؟ كالصيام. هل الصوم على قضاء الفائت من الصوم هل هو على الفور؟ لا، هو على التراخي على الصحيح، فعدة من أيام أخر. فالشافعي يقول ليس على الفور بل يستحب الفورية. واستدل الشافعي ومن معه بحديث ماذا؟ أبي قتادة وحديث عمران بن حسين. أين وجه الدلالة؟ قال فماذا أمرهم أن يسكنوا ثم ارتحلنا فسرنا ثم أذنا فصلينا ركعتين ثم أقام فصلى الغداة. فكل هذا دليل على أنها ليست على الفور، هذا دليل الشافعي رحمه الله. وفي رواية فلم يصلها حتى خرج من الوادي، معنى أنه تراخى زمن ماذا؟ زمن القضاء تراخى تأخر، والحديث متفق عليه. ولو كانت على الفور لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاءها. وهناك قول ثالث في المسألة ورابع، أنه يجب الفور في الخمس، ماذا؟ في خمس صلوات فقط، فإن زادت فليس على الفور. وقيل إن كان متعديا ومفرطا يجب على ماذا؟ على الفور. وإن كان على، ليس قول الجمهور، تعدى في التأخير، واضح؟ في تركها وتأخيرها. فإن كان متعديا ومفرطا فهي على الفور، وإن لم يكن متعديا كالنائم والناس فليس على، ليست على الفور. أجاب الحنابلة ومن وافقهم على القول بالفورية على حديث أبي قتادة وحديث عمر بن حسين بماذا؟ أو أحسن، فإنه مكان حضركم فيه شيطان، فعلل النبي سبب التأخير والارتحال والانتقال أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه مكان حضر فيه ماذا؟ شيطان. وإلا فالأصل أنه ماذا؟ أنه لا يؤخر صلى الله عليه وآله وسلم. فالتأخير إنما كان لمصلحة متعلقة بالصلاة، متعلقة بالصلاة من أجل التباعد عن موضع الصلاة الذي حضر فيه شيطان، كما في صحيح مسلم. سادسا، أن الصلوات الفائتة تقضى في أوقات النهي، وهو قول الجماهير من أهل العلم. الصلوات المفروضة الفائتة تقضى في أوقات، قيد مهم، الصلوات المفروضة الفائتة تقضى في أوقات النهي، وهو قول الجماهير. الحديث فليصلها إذا ذكرها، وهو دال على عموم الوقت في أي وقت. وهذه المسألة مبنية على أي مسألة؟ بناها بعضهم على مسألة هل هي على الفور أم على ماذا؟ التراخي. على التراخي. فمن قال على الفور فسيقع أن يوقعها في أي زمن؟ في زمن أوقات النهي. ومن قال على التراخي عند بعضهم قال لا يصليها في أوقات النهي. والصحيح ماذا؟ أن الصلاة تقضى على الفور، وأنها ماذا؟ تقضى في أوقات النهي. الصلاة الفائتة المفروض تقضى على الفور، تقضى في أوقات النهي حتى تبرأ ذمة المكلف منها. نعم. سابعا، أكثر العلماء على مشروعية الجماعة للفوائد، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن الصلاة الفائتة تشرع لها الجماعة. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في أكثر من مرة فاتته الصلاة ورقد هو وأصحابه عنها ثم صلوها ماذا؟ جماعة. حكي عن الليث بن سعد رحمه الله أن الفائتة إنما تقضى فرادى، إنما تقضى فرادى، لكن حديث أبي قتادة وحديث عمران بن حسين يرده. الثامنة، هل الصلاة الفائتة يشرع فيها الأذان والإقامة؟ قال الإمام فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة. قال الثوري ليس في الصلاة الفائتة أذان ولا إقامة، هذا قول الإمام الثوري. وقال أحمد وأبو ثور وداود ظاهري والشافعي في أحد قوليه ماذا؟ يشرع الأذان ماذا؟ والإقامة لكل صلاة، يشرع الأذان واحد وإقامة لكل صلاة. وقيل إن أمل أن يجتمع الناس أذن، وإن لم يؤمن فماذا؟ فلا يؤذن، لأن الغرض من الأذان هو اجتماع الناس، والصحيح أنه يسن الأذان للفائتة، وخاصة في ماذا؟ في الجماعة، خاصة الفائتة في الجماعة. الشافعي رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال، فله قول أنه يسن أن يؤذن لكل صلاة ويقيم، وله قول أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم الصلوات، يقيم لكل صلاة فائتة، وحكي عنه قول أنه لا يؤذن ولا يقيم، هذا حكي عنه. نعم. هل يشرع النداء في السفر؟ سيأتي في باب إن شاء الله الأذان، والصحيح أن النداء في السفر مشروع والإقامة مشروعة فيها كما سيأتي، ومنها حديث عمران فإنهم كانوا في ماذا؟ كانوا في سفر، فإنهم كانوا في سفر، فإنهم كانوا في سفر. السنن الرواتب، أظن المسألة العاشرة، السنن الرواتب هل تقضى في أوقات النهي؟ هذه المسألة محل خلاف، ستأتي إن شاء الله مفصلة في أبواب أوقات النهي، لكن نقول أن السنن الرواتب تقضى في غير وقت النهي، تقضى في غير وقت النهي، وقيل تقضى مطلقا لمن كان مداوما عليها، فمن داوم على كان مداوما على السنن فيشرع له قضاؤها مطلقا، وقيل لا تقضى ماذا؟ النوافل مطلقا، والصحيح أنها تقضى مطلقا في غير ماذا؟ في غير وقت النهي، إلا فائتة ماذا؟ إلا الفجر. والدليل حديث قيس بن فهد وابن قهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن سلم النبي قام فصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أصلاة الفجر مرتين يا قيس؟ قال: يا رسول الله، إنما هما ركعة الفجر، لم أكن ماذا؟ صليتها. قالوا: فأقره النبي على ماذا؟ فأقره النبي على قضاء ركعتي الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي، مع أن بعد الفجر وقت ماذا؟ وقت نهي. الإمام مالك رحمه الله يقول تقضى سنة الفجر بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس. نعم. وقيل يجوز قضاؤها عند نسيانها أو الانشغال عنها، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل ببعض الوفود، قضى ركعتي الظهر بعد ماذا؟ بعد العصر، مع أن العصر وقت نهي، فكأنها صارت من ذوات ماذا؟ من ذوات الأسباب لما شغل عنها، فيجوز قضاؤها في وقت النهي. إذن يقال الصواب في السنن الرواتب أنها تقضى إلا في أوقات النهي، إلا سنة الفجر. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب الترتيب في قضاء الفوائت. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاء يوم الخميس. مسألة، عفوا، شرع أن شرع من قبلنا شرع لنا، هذه مسألة أصولية اختلف العلماء فيها من أهل الأصول، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ قال رحمه الله: فيه دليل على أن من شرع أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا، ليس على إطلاقه. للأصوليين في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أشهرها أن شرع من قبلنا ماذا؟ شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، لا نقول ما لم ينسخ، فرق بين أن نقول ما لم ينسخ شرعنا وبين ماذا؟ أن نقول ما لم يخالف شرعنا، ما لم يخالف شرعنا. فالصحيح أنه شرع ماذا؟ لنا، إلا أن أتى ماذا؟ ما يدل على أنه مخالف لشرعنا، مخالف لشرعنا. أمثلة على ذلك: في باب الجعالة والضمان، أحسنت، في قول الله عز وجل حكاية عن يوسف: ولمن جاء به حمل بعير، هذا في باب الجعالة. أن يجعل لأحد من الناس شيئا على شيء يريده، من أتى بكذا أو بنى كذا كان له كذا، هذا باب الجعالة الجعل. وأنا به زعيم باب الضمان والكفالة، هو من أدلة ماذا؟ باب الضمان والكفالة. أريد مما تقدم معنا من الأبواب، استدل بالآية أقم الصلاة لذكري، جيد، هي دليل، لكن هذا بابنا، نريد غير الباب. نعم، استدل مع أن الصلاة أقم الصلاة لذكري في حق من؟ في حق موسى عليه السلام، السياق في قصة موسى، وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية، فهي في موسى عليه السلام، ومع ذلك استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جعل الإمام يقول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. لكن نريد من أمثلة في الأبواب السابقة. أحسنت، الذي باب جواز الاغتسال عريانا، وقلنا من أدلته شرع من قبلنا، ليس عندنا دليل صريح إلا قصة من؟ أيوب وقصة موسى، وهي من شرع من قبلنا. واستدللنا بدليلين في قصة موسى لما ماذا؟ توضأ اغتسل عريانا وقد جعل ثوبه على حجر، تذكرون؟ فماذا؟ فر الحجر بثوبه، فقال حجر حجر ثوبي حجر. ثم استدلنا بحديث أيوب عليه السلام لما ماذا؟ عافاه الله عز وجل، ثم نزل عليه ماذا؟ جراد من ذهب، فقال الله قال الله لم أغنك عن هذا يا أيوب، قال ليس بي غنى عنك يا رب. فاستدل النبي على جواز ماذا؟ الاغتسال عريانا، مع أنه من شرع من قبلنا، لكن نقول ما لم يرد في شرعنا ما لم يخالفه. نعم، تبقى مسألتين. ذهب بعض الفقهاء إلى أن من فاتته الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، ويشرع لها يشرع له أن يصليها من الغد، كأنه ماذا؟ كفارة لها. قد قال بهذا بعض التابعين، ونسب لبعض الصحابة، قال ابن رجب في الفتح ولا يصح عن أحد من الصحابة قول هذا. ونقول كما إن صح الحديث أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، لا يشرع مثل هذا، وإنما تقضى الصلاة مرة واحدة. كذلك مسألة أن من مات وعليه صلاة فإنه لا تقضى عنه ولا يطعم عنه، هذا قول جماهير أهل العلم. ونؤكد هنا أن الذي يقضى عن الميت أولا الدين، ودين الله أحق بالوفاء، ومنه الكفارة والنذر المطلق والمقيد، وكذلك الحج والعمرة لو أنه ماذا؟ لم يعتمر فيعتمر عنه، وكذلك الصيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ودين المخلوقين، ذكرنا دين الله عز وجل ودين المخلوقين، هذه تقضى عن الميت. الزكاة، نعم، دين الله، ومنه كذلك لو لم يزكي تجب عن ماذا؟ الزكاة وحقوق الآدميين. نعم، قال رحمه الله: باب الترتيب في قضاء الفوائت. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه أحمد والنسائي، ولم يذكر المغرب. قال رحمه الله: وفيه دليل على الإقامة للفوائت، وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. نعم. الباب الأخير في باب المواقيت، باب 16، باب الترتيب في قضاء الفوائت. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة، ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صليتها. فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وجه الدلالة قال: فصلى العصر ماذا؟ بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. قالوا: فهو دليل على أي شيء؟ دليل على الترتيب. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة. الحديث هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي، وأخرجه ابن خزيمة، وهو كذلك عند أبي داود الطيالسي وأبي يعلى الموصلي، وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي، وسنده صحيح، وهو إسناده صحيح. وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الترتيب، فإنه قال: فأقام الظهر فصلها، ثم أقام العصر فصلها، ثم أقام المغرب فصلها. وإن كان في رواية النسائي لم يذكر رواية ماذا؟ لم يذكر صلاة المغرب. قالوا: فيه دليل على، طبعا هذا قبل نزول، قبل نزول ومشروعية صلاة الخوف، وإلا فإنه إذا كان في الجهاد أو في زمن الخوف فإنه إذا حضرت الصلاة تصلى كما قال الله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، تصلى على هيئة صلاة الخوف، واستأتي إن شاء الله. قال: وفيه دليل على الإقامة للفوائد، فإنه قال: فأقام الظهر وأقام العصر، وذكرنا هذه المسألة، وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، فإنه لم يذكر جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع ماذا؟ صلاة الخوف. وهو قول جماهير العلماء أن صلاة الخوف إنما كانت بعد ماذا؟ بعد غزوة الخندق. اختلف العلماء في حكم الترتيب في قضاء الصلوات أو في قضاء الفوائت من الصلوات المفروضة. فمذهب أبي حنيفة ومالك يجب الترتيب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة. إذن فالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومالك يرون الترتيب في الفائتة في كم؟ في الخمس الصلوات، صلوات اليوم والليلة. ومذهب الشافعي ومحمد بن حسن والأوزاعي وأبو ثور وداود أنه لا يجب الترتيب، وأنه مستحب. وقال بهذا القول طاووس والحسن البصري، وروي عن سمرة بن جندب ما يدل عليه. ما دليل هؤلاء؟ قالوا: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. فعل النبي هنا ماذا؟ ليس دالا على الوجوب، إنما هو دال على الاستحباب. وجعلوا ترتيب الصلوات والأذان جعلوها ماذا؟ من ضرورة الوقت. فقالوا: الترتيب، ترتيب الصلوات والأذان في وقت الصلاة هو من ضرورة الوقت، وقد انتهى الوقت فيزول ماذا؟ يزول وجوب الترتيب. فإذا فاتت قالوا فلا يجب فيها الترتيب. لمن مثلا؟ فمن كمن عليه ديون منجمة يعني مقسطة، إذا أخرها إلى آخر نجمة أو قسط فلا يبالي بما قضى منها قبل ذلك، هل قضاها مرتبة ولا. يعني لا، نفترض الإنسان عليه ديون أن يسدد في الشهر الأول ناقة، ثم في الشهر الثاني ناقتين، ثم في الشهر الثالث ثلاث، ثم في الرابع ناقة، وهكذا. طيب لو تأخر في سدادها فسددها على غير ترتيب فما الحكم؟ جاز، قالوا نقيسه على الصلوات. نعم. وذهب أحمد وهو قول زفر أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت ولو كثرت، فكل فائتة يجب الترتيب فيها. واستدلوا بما في مسند أحمد مما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عام الأحزاب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ اسألهم. فقالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام وصلى العصر ثم عاد ماذا؟ المغرب. ثم في هذا الحديث، أعيد الحديث، هذا الحديث رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عام الأحزاب بعد أن صلى المغرب سأل أصحابه قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر لما شغل؟ فقالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام وصلى العصر ثم عاد المغرب، مع أنه صلى ماذا؟ صلى المغرب مرة قبل. قالوا: فهو دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد. لكن هذا الحديث أجاب الشافعية عليه بأنه حديث ضعيف، بأنه حديث ضعيف. وقالوا الترتيب، الحنابلة قالوا الترتيب لا يسقط مع النسيان، لا يسقط مع النسيان، لكن كما قال ابن رجب الحديث ضعيف. نعم. إذن الصحيح أن قضاء الفوائد على الفور وأنها على الترتيب بدليل أحاديث الباب، ومع ضعف حديث قصته بعد وقعة الأحزاب إلا أن أحاديث الباب دالة على وجوب ماذا؟ الترتيب في الفوائد. مسألة هنا: من تذكر فائتة وهو يصلي فما الحكم؟ عندما يقول بعدم وجوب الترتيب فلا إشكال، فإنه يصليها، يتم صلاته. وعندما يقول بوجوب الترتيب قالوا يقطعها ويصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. فقالوا: وإن تضيق عليه الوقت، بعضهم قال، وقال بعضهم: إن كان الوقت ضيقا أتم الحاضرة لأن وقتها محدود ثم يقضي الفائتة. والصحيح أنه من كان يصلي حاضرة فلا يقطعها لأجل الفائتة، وإنما يتمها ثم ماذا؟ يصلي الفائتة، ثم يصلي الفائتة. فقالوا يسقط الترتيب في مثل هذه الصورة لأن الحاضرة قد تعين إتمامها بالشروع فيها، ولأنه قد يخشى من تضايق ماذا؟ وقت الحاضرة. وهذا القول محكي عن الحسن وطاووس، وهو قول لأحمد رحمه الله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفي الحديث دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ قضاء الفائتة ثم يصلي الحاضرة، وهذا مجمع عليه، لكن عند الشافعية وطائفة على الاستحباب، فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جاز، وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه على الإيجاب، فلو قدم الحاضرة ماذا؟ لم يصح. والصحيح قلنا في هذه المسألة أنه إن خشي ماذا؟ الوقت، فماذا؟ فلا شك أن الحاضرة هي الأوجب. وبعض هؤلاء قالوا ما دام اشتغل بالصلاة وتلبس بها وشرع فيها فإنه يتمها ثم يصلي الفائتة. نعم. وذكرنا دليل الإقامة للفوائد فيما تقدم. نعم. نعم. باب الذي يلي. قال رحمه الله: نعم. قبل أن يشرع فيها، أي ما شرع في الصلاة هو ينوي العشاء عصرا. صورت معي المسألة؟ هذه صورة مسألة. رجل مثلا تذكر صلاة العصر قبل والإمام يقيم صلاة العشاء مثلا، فنقول يجعل العشاء عصرا، يدخل مع الإمام بنية العصر فيصلي عصرا ثم يقضي العشاء. وإنك إنما كلامنا في المسألة في أي شيء؟ في من شرع فيها، إنما من شرع فيها. نعم. قال رحمه الله: أبواب الأذان. قال: باب وجوبه وفضيلته. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. قال: وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة. في شظية، أنا بعض الأشياء ما أتقف في الإعراف فيها لأني سأنطقها، لكن هذه في إيش؟ شظية. شظية. قال: سمعت رسول الله قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد. قال: والشظية الطريقة كالجدة. نعم. قال رحمه الله: أبواب الأذان. الأذان لغة اسم مصدر للفعل. إذا اسم مصدر للفعل أذن يؤذن أذانا وتأذينا، وهو في اللغة الإعلام، في اللغة الإعلام. قال سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله. وقال: قل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. والأذان في الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه أو قرب فعلها بذكر مخصوص. هذا التعريف دقيق. الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، هذا المعروف التعريف. أو قربه إشارة إلى أي شيء؟ إذا أذان الفجر الأول كما سيأتينا. أو قرب فعلها بذكر مخصوص، ها؟ أو قرب فعلها مثل حديث، تذكرون حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة لما قال: أبرد أبرد، فإنه دخل الوقت ومع ذلك ماذا؟ لم يؤذن. واضح، لم يؤذن إلا عند إقامتها. وعرفه بعض أهل العلم بماذا؟ الإعلام بدخول وقت الصلاة. لكن نقول هذا ماذا؟ الإعلام، التعريف الأول، الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه أو قرب فعلها، كل ذلك بماذا؟ بذكر مخصوص، ألفاظ الأذان يعني. أو قرب فعلها، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأذان بالصلاة بعد ماذا؟ بعد وقتها، لما قاله أبرد قام ينادي فقال أبرد، قال أبرد الحديث. الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة، وفضائله كثيرة وجليلة وعظيمة، روي في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقدم معنا حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا لاستهموا كما في الصحيح، وكذلك في حديث ما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه أطول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وحديث عقبة بن عامر يعجب ربك من عبد في رأس جبل في أو في شظية جبل، ستأتي أحاديث في فضائل الأذان. قال الباب الأول باب وجوبه وفضيلته. اختلف العلماء في حكم الأذان خلافا طويلا، هل هو واجب كفائي أم واجب عيني أم سنة مؤكدة، وهل هو في الحضر أم في السفر، وهل هو في البوادي أو الأمصار يعني واجب. الأقوال في هذا كثيرة، واختلفت ألفاظ العلماء والفقهاء في ذلك، فذهب مالك إلى أنه سنة مؤكدة، وعبر بعضهم واجبة على الكفاية، ويعنونه به هنا سنة، يعنون به أنه سنة مؤكدة لا يعنون به فرض الكفاية. وهذا القول قول مالك رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو مذهب لبعض الشافعية أنه ماذا؟ سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة. وهو قول للشافعي كذلك، قول مروي عن الشافعي. وقال بعضهم المراد بقول مالك سنة مؤكدة أنها ماذا؟ فرض، يعني فرض على ماذا؟ على الكفاية، هذا مما قيل، لكن ليس هذا المراد. مذهب الشافعي رحمه الله أن الأذان والإقامة سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر، للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال، لا يجبان بحال. وذهب ابن حزم وأغرب في ذلك إلى أن الأذان شرط لصحة صلاة الجماعة، شرط لصحة صلاة الجماعة. وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليس لشرط لصحتها، يعني فرض ماذا؟ على كل جماعة أن يؤذنوا، أن يؤذنوا. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة، إما وجوبا يعني إذا قال مثل هذا فيقصد ماذا؟ الوجوب الكفائي أو الوجوب العيني، يقول لا أعلم خلافا، فمنهم من أوجبه على الجماعات ومنهم من أوجبه ماذا؟ على الكفاية. لا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار، ولأنه من العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار ماذا؟ الكفر أو الحرب. إذن فيقال أن الأذان الصحيح أنه فرض كفاية على ماذا؟ في القرى والأمصار، على أهل ماذا؟ على أهل هذه القرى وهذه الأمصار أنه فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي ماذا؟ سقط الإثم عن الباقين. يعني الحي الواحد فيه 5 مساجد أو 6 مساجد متقاربة، فبماذا يسقط الوجوب؟ يسقط بأذان واحد يحصل به سماع من؟ ماذا؟ يحصل به سماع أهل هذا الحي أو أهل هذه القرية أو أهل هذه مصر أو المحلة أو الدار. نعم. إذن فهو كما ذكرنا فرض كفاية، لكن ليس معنى قولنا فرض كفاية أن يقل الترغيب فيه، لا، بل ينبغي أن كل مسجد يرفع فيه ماذا؟ يرفع فيه الأذان، وكل جماعة تجتمع للصلاة في مثلا أسواق أو في المجالس أو في النوادي أو في غيرها التي يجتمع وتنادى فيها الناس أنه يشرع فيها ماذا؟ الأذان. نعم. ثم قال وفضيلته، وذكر أحاديث في فضيلة الأذان. أولا ذكر حديث أبي الدرداء ما من 3 لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذا الحديث رواه أحمد وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم بن حبان وهو حديث حسن. قال: ما من ثلاثة لا يؤذن. ثلاثة ماذا؟ مفهوم عدد غير مراد. طيب لو كانوا أربعة ولا يؤذن، أو كانوا اثنين لا يؤذن، المراد ماذا؟ المراد ماذا؟ الترهيب. المراد بالحديث الترهيب، وليس المراد أن العدد ماذا؟ معتبر. قال: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ أي غلب عليهم، أي غلب عليهم أو قد غلبهم وحولهم إليه. في رواية أبي داود: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني بادية، ولا بدو ولا تقام فيهم إلا قد استحوذ الشيطان عليهم. وفي رواية في أبي داود: فإنما يأكل الذئب من القاصية، يعني من الغنم ماذا؟ هكذا، فإنما يأكل الذئب من القاصية، يعني من الغنم القاصية. ما من ثلاثة، تقييده بالثلاثة يفيد أن ما فوقه من باب أولى، من باب أولى، وإن كنا قلنا أن مفهوم العدد ماذا؟ غير معتبر. واستدل به بعض العلماء على مسألة، وهي أحسنتم، أن أقل الجمع ثلاثة، أن أقل الجمع ثلاثة. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث، وهو حديث طويل شهير وله ألفاظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري في ثماني مواطن، أخرجه في ثماني مواطن بألفاظ مختلفة. قال مالك: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو أن ماذا قد اشتقنا إلى أهلنا، سألنا عمن تركنا، من تركنا، فأخبرناه صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم. قال: فذكر لنا أشياء من الدين، يعني أحفظها وبعضها لا أحفظها، رضي الله عنه وأرضاه. ومما قاله قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي وقال: فإذا حضرت لكم الصلاة الحديث فليؤذن لكم أحدكم، في لفظ: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكم أكبركم. وفي رواية: فأذنا وأقيما وليؤمكم أكبركم. قلت الحديث ورد بألفاظ كثيرة، وفيه ماذا؟ هو دليل لمن استدل بوجوب الأذان، وأن الأذان ماذا؟ واجب. استدل به من قال بوجوب الأذان، وهو دليل كذلك لمشروعية الأذان في السفر، وهو دليل كذلك أنه إذا ماذا؟ إذا تعارض في الإمامة الأقرأ مثلا والأقرأ، وجد كليهما أقرأ أو أفقه، يقدم من؟ الأكبر، وليس على إطلاقه أنه يقدم الكبير. قال أهل العلم: فيحمل هذا الحديث على حديث ماذا؟ يعم القوم، حديث من؟ حديث من؟ يعم القوم، حديث أبي مسعود: يعم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذا الحديث محمول على ذلك الحديث، فيقدم الأقرأ إلى أن يكون ماذا؟ أكبرهم سنا إذا تعارض. وكذلك في الحديث ما ذكره: صلوا كما رأيتموني أصلي، وسيأتي إن شاء الله في باب الصلاة الاستشهاد به كثيرا. وهو دليل على أن الأذان لا يصح إلا ماذا؟ إلا إذا حضرت الصلاة، وأنه لا يصح الأذان إلا إذا دخل الوقت. لماذا قال النبي؟ فإذا صليتم، يعني إذا أردتم الصلاة، واضح؟ إلا صلاة ماذا؟ الفجر، في ندائها الأول، في ندائها الأول. فيقال أن المراد بحضورها إرادة فعلها وليس فقط دخول الصلاة الوقت، لا، يعني إذا أردتما أن تصلي أو دخل الوقت، وهو كما ذكرت دليل على تأكده للمسافر. يقول الترمذي: هذا حديث صحيح، حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا، ولأنهما من أعلام الدين الظاهرة. ثم ذكر حديث معاوية في فضل الأذان، وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه أحمد ومسلم بن ماجه. وفي لفظ مسلم: المؤذنون، بدون إن المؤكدة، المؤذنون أطول الناس أعناقا، ليس لفظ المسلم إن، المؤذنون أطول الناس أعناقا. استدل بهذا الحديث على فضل، أو استدل بهذا الحديث على فضل الأذان ومنقبة ماذا؟ المؤذن، وأن مكانة المؤذن عظيمة وكبيرة. واستدل به على مسألة، ما هي؟ أن المؤذن أفضل من الإمام، وسيأتي بحثها مطولة إن شاء الله. قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا، أعناقا بفتح الحاء، فتح القاء جمع ماذا؟ فتح القاء جمع عنق، جمع عنق. واختلف السلف والخلف في معنى أطول الناس أعناقا، خلاف طويل حقيقة، تعجبت من كثرة ما قيل فيه، لكن كلها معاني لطيفة. فقيل المعنى أكثر الناس تشوقا إلى رحمة الله، أكثر الناس تشوقا إلى رحمة الله، لأن المتشوق يطيل عنقه إلى ماذا؟ إلى من يتطلع إليه. فمعناه قيل: من كثرة ما يرون من الثواب يتشوقون إلى رحمة الله. وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم، الله أكبر، لئلا ينالهم ذلك الكرب، لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. انظر المنزلة الفاضلة العظيمة لهؤلاء المؤذنين. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول ماذا؟ طول العنق. وقيل معناه أكثر أتباعا، وقيل معناه أكثر الناس أعمالا، وقيل معناه أكثرهم منزلة، أكثرهم حسنة وأرفعهم منزلة. وفسره بعضهم أو رواه بعضهم، وهذا يجعل بعضكم يتعجب لماذا ضبطنا أعناقا في البداية، مع أنه معروف أعناقا، لأن فيه بعضهم فسره إعناقا بكسر الهمز، قال بكسر الهمز، وهو مأخوذ من العنق، وهو السير، سير ماذا؟ سير الناقة، سير الناقة، نعم. وهذه يعني معاني في أطول الناس، لكنها أيا كان معناها فهي دالة على فضيلة هذا المؤذن وشرف هذا العمل الجليل الكبير، الذي قد تواردت الأدلة الكثيرة على فضل ماذا؟ فضل المؤذن، نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وسيأتي إن شاء الله بيان أيهما أفضل، الإمام أو المؤذن، إن شاء الله في آخر الباب. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: الإمام ضامن، صلى الله عليه وسلم، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه أحمد أبو داود والترمذي. وكذلك رواه الشافعي وابن خزيمة والبيهقي والدار قطني وابن حبان وصححه ابن السكن. وروي كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، واختلف في صحة هذا الحديث، فضعفه علي بن المديني وقال: لا يصح إلا مرسلا، وضعفه النووي. وقال البخاري: حديث عائشة أصح من حديث أبي هريرة، يعني ما روي عن عائشة مثل حديث أبي هريرة لكنه أصح. وقال أبو زرعة: بل حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة. والحديث إن شاء الله صحيح كما حققه العلامة أحمد شاكر في شرحه للسنن، أو في تعليقه على وتخريجه للسنن الترمذي أو لبعض السنن الترمذي. قال الإمام: إذن الحديث بإذن الله أنه صحيح. قال الإمام ضامن. ما معنى الضمان في اللغة؟ الضمان في اللغة هو الكفالة والحفظ والرعاية، واختلف في معنى قوله الإمام ضامن. فقال في النهاية، نهاية في الغريب، أراد بالضمان الحفظ والرعاية لا ضمان الغرامة، لأنه يحفظ، سمي ضامنا لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقيل إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم بصحة صلاتهم. وقال الخطابي معناه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. وقيل معناه ضامن للدعاء لهم، فيعمهم بالدعاء ولا يختص بنفسه دونهم. وتأوله قوم على أن معناه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال. هذه جملة معاني الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن، قيل مؤتمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أمينا حافظا، ومعناه في الحديث أنهم أمناء على مواقيت الصلاة. فالمؤذنون أو فالمؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم وفطرهم، فهو أمين عليهم وسائر الوظائف ماذا؟ المؤقتة. وأنهم أمناء على حرم الناس. كيف؟ لأنهم ماذا؟ قد يشرفون على المواضع العالية فيؤذنون بها. وقيل إنهم أمناء في تبرعهم بالأذان، وقيل إنهم أمناء في تقدمهم على الناس في الأذان، فإنهم أول من يأتي ماذا؟ إلى الجماعات والمساجد. نعم. والحديث استدل به على فضل ماذا؟ فضل المؤذن. واستدل به القائل من أهل العلم بأن المؤذن أفضل من الإمام، وهي المسألة إن شاء الله ستأتي. ثم قال اللهم ارشد الأئمة، أي ماذا؟ أرشدهم للعمل بما تكفلوه والقيام به والخروج من عهدته. ثم قال واغفر للمؤذنين، وهذا كذلك دليل لماذا أن المؤذن أفضل، فإنه دعا للمؤذن بالمغفرة وللإمام بالرشاد، ومنزلة المغفرة أعظم من منزلة الرشاد، وسيأتي بيان ذلك. ثم ذكر حديث عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل. الشظية القطعة المرتفعة من الجبل، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والطبراني وابن حبان والبيهقي وسنده صحيح. في البخاري قريب منه إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوتك صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث إثبات صفة ماذا؟ العجب لله عز وجل مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يعجب ربك من راعي غنم، وقد جاء العجب في روايات كثيرة. قال وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد، ما وجه الدلالة؟ يعجب ربك من ماذا؟ راعي غنم، فهو منفرد، وأنه وإن كان بحيث لا يسمعه أحد. هل يشرع رفع الصوت وإن لم يسمع أحد؟ نعم يشرع، لأنه كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح صحيح البخاري أنه يشهد له ما سمعه من ماذا؟ من حي أو من إنس وجن وشيء من الجمادات يعني. نعم نعم الباب الأخير. نعم أو نعم الباب الأخير. نعم. قال رحمه الله باب صفة الأذان. قال رحمه الله عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال فلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر،

وعليه ماذا ثوبان أخضران في يده ناقوس يحمله. قال فقال فقلت أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. ثم ذكر ألفاظ ماذا؟ الأذان وألفاظ ماذا؟ الإقامة. إلى أن قال إن هذه الرؤية حق إن شاء الله. هذه يعني الرؤية حق يعني صادقة ثابتة مطابقة للوحي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤية حق، ثم أمر بالتأذين. فكان بلال مؤذن مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له إن رسول الله نائم. انتبهوا معي يا إخوة، الحديث لقوله إن هذه الرؤية حق إن شاء الله، جيد، نقول إلى قوله إن شاء الله أخرجه أحمد وأبو داود، جيد، وهذا اللفظ إلى هذا اللفظ هو ماذا عند أحمد وأبي داود وإسناده صحيح، إسناده صحيح. قوله فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه كلمة، هذه زيادة ضعيفة، زيادة ماذا ضعيفة من قوله ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة إلى نهاية الحديث، هذه ضعيفة. وقد أخرج ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم هذا الحديث بغير هذه الزيادة، فكأن أحمد رحمه الله انفرد بهذه الزيادة وهي زيادة، وهي زيادة ضعيفة. أصل أحاديث التأذين والرؤية تذكرون وردت في مسلم دون ذكر ألفاظ ماذا؟ ألفاظ الأذان المفصلة. في عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادى لها أو بها، فتكلموا يوما فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس ماذا؟ النصارى، وقال بعضهم اتخذوا بوقا مثل بوق اليهود، وفي رواية لفظ قرنا مثل قرن ماذا؟ قرن اليهود، وفي رواية مسلم أو في رواية البخاري فذكروا أن ماذا يوروا نارا، يوقدوا نارا. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي، فكان أول الأمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال نادي بالصلاة، هذا أول حديث، فكان ينادى في أول أمر بماذا؟ الصلاة جامعة كما رواه بعض أصحاب السنن ورواه ابن سعد أن بلالا كان ينادي بماذا؟ الصلاة جامعة. ثم بعد ذلك أري عبد الله بن زيد هذه الرؤيا ووافقه من؟ عمر، فشرع بعدها ماذا؟ وكانت رؤيا صادقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، شرع بعدها ألفاظ ماذا؟ الأذان، وإلا فابتداء الأذان كان بلفظ ماذا؟ الصلاة الجامعة، ثم شرعت مشروعية ألفاظ الأذان في حديث عبد الله، حديث عبد الله بن زيد. ثم ذكر حديث قال ورواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرته بما رأيت، إلى أن قال فقال إنها رؤيا حق، فقمت مع بلال فجعلت، قال فأقم مع بلال فألقيه عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا، إلى أن قال وروى الترمذي. هذا الجزء كذلك هو في الترمذي وأحمد وهو صحيح، وهو صحيح، لكن ما أورده من زيادة أحمد التي ذكرنا ينتبه إلى أنها ضعيفة، إلى أنها ضعيفة. قال وروى الترمذي هذا الطرف بهذا الطريق، وقال حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح، وقال رحمه الله الترمذي ولا نعرف له يعني لعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. عبد الله بن زيد من عبد ربه ليس له إلا هذا الحديث، وليس هو عبد الله بن زيد المازني الذي تقدم معنا في أبواب الوضوء. قال الحاكم رحمه الله تداوله أي حديث عبد الله بن زيد في ألفاظ الأذان تداوله فقهاء الإسلام بالقبول، ولم يخرجاه في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده، وإلا فحديث عبد الله بن زيد غالبها في روايات ماذا أصحاب السنة هي ماذا هي صحيحة. وثم ذكر حديث أنس قال أمر بلال يشفع الأذان، والشفع هو التثنية، ويوتر والإيتار هو الإفراد، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا يعني قوله إلا قد قامت الصلوات، إلا قد قامت الصلوات، رواه الجماعة. في الصحيحين زاد يحيى في حديث عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، إلا الإقامة، وليس في النسائي والترمذي وابن ماجه إلى الإقامة، لكنها في الصحيحين. ثم ذكر حديث ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ليس تربيعا، والإقامة مرة الله أكبر، واضح، مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني مرتين، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضعنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو داود الطيالسي وابن خزيمة والبيهقي وابن حبان والحاكم وصححه، وكذلك حسنه، صححه النووي وحسنه ابن حجر، والحديث صحيح. ثم ذكر حديث أبي محذورة في صحيح مسلم أن النبي علمه الأذان 19 جملة فصلها هنا في رواية أبي داود. نلاحظ قال الله أكبر الله أكبر كم؟ مرتين. ثم معي؟ مرتين. في رواية مسلم في أكثر النسخ مرتين، لكن في رواية أبي داود أنه علمه الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أربعا. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال ثم ارجع فمد بها صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، يعني هذا الترجيع. فيكون كم جملة؟ فيكون بهذه الزيادة زيادة أبي داود يكون 19 ماذا؟ لفظة. ثم قال وللخمسة عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17. ما الزيادة عند أبي محذورة في الإقامة؟ ترجيع، ترجيع. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن، فتكون 17 جملة. ثم ختم بحديث أبي محذورة: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. نعم. أبو محذورة رحمه الله ورضي عنه له قصة مشهورة عند أصحاب السير في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له في الأذان، ضعفها بعضهم وحسنها آخرون، أنه كان صغيرا وكان مع 20 من الناس وسمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن فقلده استهزاء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوته فاختاره للأذان وعلمه ألفاظ الأذان. قال بعض الشافعية أو بعض من رد على الشافعية في استحباب الترجيع 19 جملة، قالوا إنما علمه الترجيع لأنه لم يكن مسلما وأراد أن يعلمه الإخلاص والإسلام فأمره بالترجيع، واضح. أبو محذور رضي الله عنه قيل في رواية أخرجها الدارمي والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة بسند صحيح أنه أن قال أن رسول الله أمر نحو من 20 رجل فأذنوا فأعجبه، قال فأعجبه صوت أبي محذورة. كان صلى الله عليه وسلم اختار ماذا؟ أحسن المؤذنين صلى الله عليه وسلم، فعلمه الأذان. قال الزبير بن بكار: كان أبو محذورة أحسن الناس صوتا وأذانا، ومما جاء في أذانه من مديح الشعراء قول الشاعر: أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعل مذكورة. فكان رضي الله حسن رضي الله عنه وأرضاه حسن الصوت، حسن الصوت. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 5، بلال وعبد الله بن زيد وعبد الله بن أمي مكتوم وابن محذورة أبي محذورة وسعد القر. نعم، أنهم هؤلاء مؤذن، وزاد بعضهم وعتاب ابن أسيد في مكة. طيب، نذكر مسألتين في هذا الباب: كم ألفاظ الأذان وكم ألفاظ الإقامة؟ مسألة الأولى ألفاظ الأذان: مذهب الشافعي أن الأذان 19 كلمة، وبه قال طائفة من أهل العلم بالحجاز، واستدلوا بأي حديث؟ بحديث أبي محذورة أن مسلم علمه الأذان، واستدلوا بحديث الخمسة علمه الأذان 19 كلمة، قلنا الحديث صحيح. وحديث أبي محذورة ماذا؟ متى كان؟ بعد فتح مكة، بعد رجوع النبي من حنين، فهو متأخر. وأما مالك فقال هو 17 كلمة، وأسقط ماذا؟ أسقط التكبيرتين. فعند مالك أنه يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، ثم يرجع، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، ثم باقي الأذان كما تعلمون. هذا هو الترجيع. ما الترجيع؟ إعادة الشهادتين. طيب السؤال في الترجيع، هل يرفع صوته بالأولى أم بالثانية؟ ثانية. يرفع صوته بالثانية، قال فارفع بها صوتك في الترجيع. فقبل أن يرفع صوته بالترجيع في التشهد ماذا؟ يسمع نفسه ومن حوله ماذا؟ الشهادة. واحتج مالك بأن ماذا؟ بأن تذكرون حديث رقم 4 في الباب، وعن أبي محذورة أن رسول الله علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر، فإذا أضفنا معها الترجيع وباقي الأذان تكون كم؟ تكون 17 كلمة أو لفظة. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري هو 15 كلمة، وهذا مذهب ماذا؟ أحمد، مذهب أحمد أن الأذان 15 كلمة، ومذهب إسحاق ابن راهوي. واحتجوا بحديث من؟ عبد الله بن زيد، بحديث المشهور حديث عبد الله بن زيد، ففيه من دون ماذا؟ الترجيع. وذهب أحمد في إحدى الروايات إلى ماذا؟ إلى أن القول بالترجيع مستحب، فروي عنه إثبات الترجيع، وروي عن أحمد حذف ماذا؟ الترجيع. وكان آخر الأمر من أحمد أنه ماذا؟ نفي ماذا؟ الترجيع. وماذا؟ الأذان بأذان بلال رضي الله عنه وأرضاه. فكان أحمد يرى أن الترجيع سنة، وكان يرى أن حذفها كذلك سنة. وإنما رجح الشافعية رواية أبي محذورة. لماذا رجحوها؟ قالوا لأنه متأخر في السنة ماذا؟ ما بعد 8. وقالوا فيه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. قالوا وأن النبي لقنه إياه، علمه إياه، وأنه قالوا عمل أهل الحرمين الترجيع في زمن من؟ الشافعي. وإنما رجح الحنابلة حديث عبد الله بن زيد، قالوا لأن بلال كان يؤذن به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرا وسفرا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ماذا؟ بعد أذان أبي محذورة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن بأذان من؟ بأذان بلال، لم يؤذن بأذان بلال، لم يؤذن بأذان من؟ أبي محذورة. قال الأثرم سئل أبو عبد الله الإمام أحمد إلى أي الأذان تذهب رحمه الله، ماذا كان جواب أحمد؟ قال إلى ماذا؟ إلى أذان عبد الله بن زيد. إلى أذان ماذا؟ عبد الله بن زيد. لماذا ذهب أحمد إلى أذان عبد الله بن زيد؟ لاحظوا الجواب لأحمد. قال قيل له أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ لماذا؟ لأن حديث أبي محذورة ماذا قلنا؟ بعد فتح مكة. انظر حوار العلمي. فقال أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ الحنابلة قالوا أمر النبي كما ذكرنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة بذكر الشهادتين سرا ليحصل له الإخلاص، فإنه كان ماذا؟ كان مستهزئا كما ذكرنا، والإخلاص في الإسرار أبلغ. وخصه قيل لأنه لم يكن مقرا آنذاك بالتوحيد، فإنه كما ذكرنا أنه جاء في السيرة أنه كان يردد ترديدا مستهزئا. ولذلك أحمد رجح رواية من؟ ليس لهذا، لكن لما قبله أنه بعد أن عاد النبي إلى المدينة لم يزل بلال يؤذن ببلال عبد الله بن زيد. ولذلك لعل الأصوب هو أذان ماذا؟ الأقرب هو أذان بلال. وكذلك يستحب الأذان بأذان من؟ بأذان أبي محذورة. لكن الآن هل يستحب الترجيع؟ سيشكل على الناس. نقول إن كان في مقام التعليم أو في مقام السفر أو مع صحبة من طلاب العلم أو في المسجد المؤذن لا يرى أحد يشكل عليه فإنه يسن له ماذا؟ الترجيح. فإنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي محذورة. المسألة الثانية، ابن تيمية رحمه الله قبل هذا يقول إذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات وغير ذلك، وكل ذلك جائز، لا أحد يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الثانية في ألفاظ الإقامة، اختلف كذلك الفقهاء في ألفاظ الإقامة. مذهب الشافعية والحنابلة أنها كم؟ 11 كلمة، وهو قول الجمهور وأكثر العلماء، وروي عن عمر وابنه عبد الله بن عمر وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر. واستدلوا بأي حديث؟ استدلوا بحديث عبد الله بن زيد، وقال مالك الإقامة 10 كلمات، وأسقط مالك أي شيء؟ قد قامت الصلاة مرة واحدة. ما الدليل؟ قال عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولم يأخذ مالك بلفظ ماذا؟ إلا الإقامة، فإنه رحمه الله لم يروي لفظة إلا الإقامة. ولقول أنس يعني في الحديث أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يوتر الإقامة. الثالث قال أبو حنيفة وسفيان هو كم؟ 15 كلمة، 15 كلمة مثل الأذان، لكنهم أسقطوا الترجيع. أسقطوا ماذا؟ الترجيع. ما دليل الحنفية؟ أسقطوا الترجيع وجعلوا الإقامة التكبير كم؟ جعلوا التكبير 4، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، جيد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كيف سر 15؟ التكبير في البداية 4، التكبير عندهم ماذا؟ 4. فيسقطون أي شيء؟ يسقطون كالأذان، إذا كانت 19 جملة يسقطون ماذا؟ الترجيع، يسقطون ماذا؟ الترجيع. طيب، بماذا يستدلون؟ استدلوا بما رواه الشافعي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة. فإذا قلنا شفعا في الإقامة ستكون كم؟ 15، وهم لا يثبتون الترجيع أصلا، واضح؟ فتكون كذلك 15. يقول ابن عبد البر رحمه الله ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير الأول 4 ماذا في الأذان جاز، أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثن الإقامة أو أفردها كلها أو أفرد إلا قد قامت الصلاة، فالجميع جائز، كما كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنها كلها سنن تنوعت. إذن إجمالا الأذان في كم قول؟ أنها أعيد بسرعة للضبط، أن الأذان الأول قول أول أنه 19 كلمة، وهو قول الشافعي وأهل الحجاز، واستدلوا بحديث أبي محذورة. الثاني وهو قول أحمد رحمه الله، وقول ماذا؟ من مع أحمد؟ والثوري وإسحاق، أنه كم؟ 15 كلمة. الثالث أنه 17 كلمة، وهو قول مالك. ماذا أسقط مالك؟ أسقط التكبيرتين في الأول وأبقى الترجيع. وقلنا الصواب أنه إما 15 كلمة كما هو حديث عبد الله بن زيد، أو 19 كلمة كما هو حديث من أبي محذورة. الإقامة ذكرنا فيها أقوال، قول أول أنها 15 كلمة وهو مذهب الحنابلة، ومن أنها 15 كلمة هو مذهب الحنفية، 15 كلمة مذهب من؟ الحنفية. والقول الثاني مذهب الشافعية والحنابلة أنها 11 كلمة، ومالك ذهب إلى أنها 10، وجعل إلا قد قام الصلاة مرة واحدة. والصواب والعلم عند الله أنها ماذا؟ إما أن تكون 11 أو تكون ماذا؟ 10. هذا هو الأقرب. وكما ذكرت لكم عبد البر يرى أن الأمر في هذا فيه روايات تعددت. نعم. في حديث طويل في مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر، ونقصد به الصحابة ماذا قالوا؟ نضرب بالناقوس ونضرب بالبوق ونضرب نوار النار، ولا لا؟ عمر ماذا قال؟ قال ننادي. المعنى المستنبط هو النداء للصلاة، فيه كذلك مراعاة المصالح والعمل بها، وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده. فبعض الصحابة قال نضرب ناقوسا، وبعضهم قال نوقد نارا، هذا الذي أدى إليه اجتهاده، فلا يثرب على المستشار إذا ماذا؟ إذا اجتهد المستشار إذا اجتهد. طيب، في حديث قال فإنها لرؤية حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فيه مشروعية ماذا؟ استحباب اتخاذ المؤذن حسن الصوت. نعم. فجعلت ألقيه عليه. ثم قال وعن أنس قال أمر بلال يشفع الأذان. هو دليل لمن؟ هو دليل لمن قال بأن ماذا ألفاظ الإقامة كم؟ 11. جيد. ومالك قال 10 وحذف لفظة إلا الإقامة. حديث أبي محذورة قال الذي ذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث حجة على أي شيء؟ أو حجة لمن قال بالترجيع، لمن قال بالترجيع، وأنه الصحيح أن الترجيع ثابت وهو مشروع، وقد قال به مالك وأحمد والشافعي وجمهور العلماء، خلافا لمن؟ من الذي ينكر الترجيع؟ الحنفية لا يقولون بالترجيع، وعليه عمل أهل مكة والمدينة كما ذكره الفقهاء أنهم كانوا يرجعون بالأذان وسائل الأمصار كذلك. قال النووي ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه، ويعني به أحمد، والصواب إثباته. إذا نؤكد على أن الترجيع يكون في أي شيء؟ يرفع صوته في الثانية، يكون في الثانية. نعم. ما اسم أبي محذورة؟ قيل اسمه سمرة ابن معير. نعم. أذان أهل مكة بأي أذان؟ محذورة. في القديم بأذان أبي محذورة. نعم. ثم نختم في الحديث الأخير. قال وعن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه فقال فإذا كان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. هو دليل على اختصاص التثويب بأي شيء؟ صلاة الصبح. ما التثويب؟ صلاة خير من قوله الصلاة خير من النوم، وهذا مذهب جمهور العلماء، وشذ بعض الفقهاء فقالوا لا يشرع التثويب، لكن نقول قد ثبت أحاديث تدل على التثويب في صلاة الفجر كالنخعي والحسن صالح، فقالوا يثوب بها في الفجر وفي غير الفجر. ما حكم التثويب في غير الفجر؟ قال الشافعي بدعة، ورويت آثار عن بعض السلف في إنكاره كعبد الله بن عمر، فإنه سمع مثوبا ثوب بماذا؟ بالصلاة خير من النوم في صلاة الظهر، فخرج فقال أخرجتني البدعة. وجاء في الترمذي بسند ضعيف عن بلال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة ماذا؟ الفجر، لكنه ضعيف، أشار الترمذي إلى ضعفه وضعفه ابن العربي والنووي. تبقى مسألة يثيرها بعض طلبة العلم في زماننا، يقولون التثويب لا يكون إلا في الأذان الأول، لا يكون في الأذان الثاني، وقد يعني صدرت في هذا مصن يعني أجزاء صغيرة لطلبة العلم. جيد. والصحيح، وهذا قول بعض الحنابلة، أن التثويب لا يكون في الأذان الأول، لكن نقول الصحيح أن التثويب إنما يكون في الأذان الثاني، إنما يكون في الأذان الثاني، وهذا قول الجمهور، وهو قول شارح سنن النسائي اللي هو الإمام السندي رحمه الله، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين، أن التثويب يكون في الأذان الثاني ولا يشرع في غيره. يشير الفقهاء في هذا الموطن إلى مسألة، وهي قول الصلاة خير من العمل، وقد ذكر النووي مذهب أهل العلم في بدعية هذا، وكذلك الشوكاني، وأن مثل هذا بدعة محدثة. نعم. صلى الله يعلمني وإياكم العلم النافع ويرزقني وإياكم العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نعم. الذي هو الشافعية في حديث ابن محذورة والإقامة، هو مذهب للشافعية في أن الإقامة 17 كلمة، أن الإقامة ما ذكرناه أربعة إذا يكون إلا موجود عندي، أن الإقامة 17 كلمة، وهو أحد مذهب أحد وجهين عند الشافعية. نعم، أن الإقامة 17 كلمة. نعم، في شيء في حد السؤال قبل الأسئلة التحريرية؟ طيب نعم، أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الجهر في الصلاة الجهرية، وهل يأثم منفرد إذا صلى الجهرية ولم يجهر فيها؟ لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الفجر ولأنها كانت علامة، وجهر في المغرب والعشاء، يستحب لمن فاتته أن يرفع صوته ويسمع صوت نفسه ويرفع بها صوته. نعم، قال فإن لم يجهر لا بأس إن شاء الله، لكن ينبغي أن يحرك ماذا؟ شفته، أن يحرك شفته. نعم، هذا مما حقيقة يخطئ فيه كثير من الناس، ينبغي للإنسان في قراءة الفاتحة أن يحرك لسانه ويحرك ماذا؟ شفته، ويتمتم بالقراءة، وأحسن من في الجهرية يرفع بها صوته ويسمع نفسه ولو أسمع من حوله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل تقضى صلاة الفتر الوتر، وكيف ومتى يكون قضاؤها؟ سيأتي باب قضاء الوتر إن شاء الله سيأتي، والصحيح أنه يقضى لمن كان من عادته أن يصلي، يقضيه شفعا، فإن صلى الله عليه وسلم ترك الوتر من ليلة فقضاه 12 ركعة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الأذان في المساجد عن طريق المسجل، وهل يجزئ سماع الأذان من التلفاز أو الإذاعة؟ سيأتي في آخر الباب إن شاء الله ذكر يمكن 12 مسألة من مسائل المعاصرة في الأذان إن شاء الله، تركتها في آخر الباب إن شاء الله. قال في الحديث هل فليؤذن لكم أحدكم، هل يشترط حسن الصوت في الأذان، وما حكم صاحب؟ نعم، ليس الشرط، لكن قالوا يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت، ودليله ألقه على بلال فإنه أندى منك صوته، وإذا تشاح في الأذان أخذ بمن هو أندى صوت. واختلف في معنى أندى صوت، هل هو أرفع صوت أو أحسن صوت؟ فقيل أن المراد بها أحسن صوتا، وقيل أن المراد بها أرفع صوتا، ولا شك أن الجمع بين هذين المقامين وهو مقام رفع الصوت وحسن الصوت هو الأولى. نعم، ويمكن الآن يغني عن ماذا؟ رفع الصوت، يغني عن المكبرات، فيبقى الاختلاف في ماذا؟ أندى صوتا، أندى صوتا. نعم، تكملة السؤال يقول وما حكم صاحب الصوت الغير جيد؟ يدور وسيل ثاني. والله أنا دائما أقول في الإمامة والأذان ينبغي أن يبادر لها من ينتفع الناس بقراءته، ومن ينتفع الناس ماذا؟ بأذانه. فالذي يعرف من نفسه يعني أن غيره أندى منه صوتا وقد تقدم للمكان يتركه له، وليس في هذا زهدا أو ورعا عن العبادة، لا، لأن قد ينتفع الناس في الأذان وينتفعون في الصلاة بحسن الصوت، فيترك الأذان والصلاة والخطابة لمن يحسنها. نعم، يقول يزيد بعض المسلمين في بعض الدول بعد لا إله إلا الله في نهاية الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في هذا شيء أم أن ذلك يعتبر من بدعة بعد الأذان؟ ذكر النووي أن ذلك مما أحدث في الأذان، بعد أن يقول لا إله إلا الله يقول ماذا؟ وصلى الله على محمد، وهذا محدث، بل في ذكر بعض السلف أنه يقول الله أكبر كبيرة، وهذا كله محدث كما ذكر ذلك النووي وابن رجب، وإنما يلتزم بما جاء في أذان النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه عبد الله بن زيد لبلال، والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة. نعم، يقول كم المدة حتى يدخل المؤذن في هذا الفضل؟ نعم، فهمت السؤال، فضل الله واسع تبارك وتعالى، لكن أطول الناس أعناقا الذي يكثر من الأذان ويلزم الأذان، فأحسب أن المؤذنين الذين يلازمون المساجد الأذان في الأذان مدة، أحسب أنهم في هذا الباب. طبعا ورد حديث من أذن 12 سنة وسيأتي معنا إن شاء الله، لكن فيه ضعف، فيه ضعف، لكن نرجو أن من لزم الأذان زمانا أن يصدق في هذا، فكيف من ختم به أو بحياته وهو يؤذن؟ وما أجمل أن يعيش الإنسان في الأذان يعني عمرا، فنعرف بعض المؤذنين أذن 50 سنة أو 40 سنة، أعظم بها من فضيلة وأعظم بها من منقبة، أن يكون الإنسان داعيا إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد هو المؤذن، هو المؤذن، فانظر إلى الفضل العظيم، هو من أحسن من يدعو إلى الله. فأكرم بهذا العمل وأجمل به وأشرف بصاحبه، كم من الأجر وكم من الحسنات، فلا يسمعه صوته إنسان ولا جن ولا شيء من الجمادات إلا وشهد له. وتذكرون حديث عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لكنت مؤذنا. مذهب كثير من العلم أن الأذان أفضل من الصلاة، فلا يرغب طالب العلم عن الأذان إن قدر عليه وكان صوته، كيف إذا كان صوته حسنا. لعل من أعظم فوائد الأذان شهود الصلاة والتبكير إلى الصلاة وحضور إلى المساجد. وأحسب أن من عاش يردد هذه اللفظة يرجى له أن يختم له بهذه اللفظة، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فما يعني أو حسبك برجل يردد في اليوم والليلة، يردد الأذان، يردد هذه الألفاظ يعني 75 مرة في اليوم، إذا قلت 15 لفظة في 75، ويردد الإقامة 55 مرة وهو يذكر الله ويدعو إلى الصلاة، أعظم بها من فضيلة وميزة ومنقبة. فكيف إذا كان ممن يحافظ على الأذان الأول في صلاة الفجر ويبكر ويأتي قبل الناس ويؤذن الأذان الأول وينتظر حتى الأذان الثاني؟ هذه كلها مناقب. ما أجمل أن يعمر الإنسان وقته وحياته بذكر الله عز وجل دوما. أحسب أن المؤذن ممن عمر وقته إن شاء الله بذكر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من الذاكرين له كثيرا ومن الشاكرين له كثيرا، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل التفرق بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بعزتك وجلالك وقوتك لا إله إلا أنت، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي لا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا قيوم السماوات والأرض، يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا رحمن يا رحيم يا عظيم يا حليم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا، اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأحب الأسماء إليك وبأقربها زلفى لديك أن تختم لنا بخاتمة الإحسان. اللهم اختم لنا بخاتمة الإحسان، اللهم اختم لنا بخاتمة الإحسان، واجعلنا يا حي يا قيوم ممن يختم له بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم وأرضنا وارض عنا، اللهم وأرضنا وارض عنا، اللهم وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم من كان حيا منهم يا حي يا قيوم فأطل في عمره، وإن كان ميتا فارحمه وأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا حي يا قيوم. نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم، نستغفرك ونتوب إليك. لا نحصي ثناء عليك ربنا، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر.